هذا القرآن لو نزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن قلوب العباد منها ما هو أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فيجب على الإنسان أن يفكر في نفسه كثيرا، والعيب فيه والعلاج عنده، فهو الذي يستطيع أن يعالج نفسه لأنه يعرفها ويعرف عيوبها، فيجتهد في أداء ما عليه ولا يأخذ إلا ما هو له، وليراقب الله وليتعبد لله كأنه يراه. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا. هذا أخ يسأل ويشكو من كثرة تبرج النساء في الحرم وخارجه في الطواف ونحو ذلك، يقول نجد من ذلك ضيقا إلى آخر ما جاء في سؤاله، فهل لنا ألا نأتي؟ أولا يجب على أولياء النساء أن يتقوا الله ويلزموا نساءهم بالحجاب الشرعي، وهو أن تغطي المرأة جميع بدنها، فلا يبدو منها وجه ولا يد ولا غيرها، وأن تلبس ملابس واسعة وسميكة لا تكون ضيقة ولا شفافة، ولا تتعاطى شيئا من الروائح العطرية، فإن هذا مما يشد انتباه الرجال. والأصل أن المرأة تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لما له حاجة، وبقاؤها في بيتها أفضل لها من ترددها في أماكن التي يخشاها الرجال من الحرم وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فكان المرأة تصلي في بيتها أفضل من أن تأتي تصلي في الحرم. المسألة الثانية هي أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ بصره ويغضه، لو خطر له شيء فإنه يجب عليه أن يغض طرفه، لقوله جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإذا أن امرأة تبرجت أو امرأة كانت غافلة ووقع نظرك عليها، فلا بد أن تصرف نظرك وتشتغل بذكر الله والاستغفار. الأمر الثالث هو أني أنصح هذا الإنسان أن يبادر إلى الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. إذا كنت لا تستطيع تقول ما عندي قدرة إذن تصوم، فإنه له وجاء، لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو جاء أن يضعف عنده الشهوة ويذهب عنه ما يجب. هذا السائل يقول ماذا يقصد بمال الأرض وهل للفقير أخذه؟ وينصح السؤال؟ على كل حال هذا الاصطلاح الذي ذكره السائل ما هو معروف، ما هناك شيء يسمى مال الأرض، لكن الأموال الزكوية منها أموال ظاهرة ومنها أموال باطنة. فالأموال الظاهرة مثل الخارج من الأرض، مثل الحبوب والثمار والعنب والتمر، لا الرز والقمح والشعير، وكذلك السائمة من بهيمة الأنعام، هذه تسمى أموال ظاهرة. والأصل فيها أن تخرج زكاتها في أماكنها. المال الذي عندك زكاة لهذه الأشياء تخرجها على الفقراء الذين يحيطون بك، لأنهم ينتظرونها عند حلول وقت الزكاة فيها، ينتظرون أن يصل لهم نصيبهم. إذا كان لك غنم أو لك إبل ترعى، فالفقراء الذين حولك يقولون بقي على الحول أسبوع، بقي خمسة أيام، بقي يومين، بقي يومان، سيأتينا نصيبنا من زكاة غنم فلان أو إبل فلان أو بقر فلان. أو إنسان عنده مزرعة قمح أو مزرعة شعير أو نخل أو نحوها، إذا أنها أينعت صار الناس الذين حولها يقولون إن شاء الله قريب يأتينا نصيبنا من زكاة هذه البساتين أو الزروع. فالعصر فيها أن زكاة هذه الأشياء تعطى للفقراء الذين يحيطون فيها، وتسمى الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة مثل زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، فهذه الأولى أن تعطى لأصحابها المحيطين بها، ولكن للإنسان أن يخرجها إلى بلد آخر يرى أن لهم حاجة فيها، فهذه تسمى أموال باطنة، لأن الفقراء لا يدرون كم اللي عندك، لا يدرون عندك مليون ولا 5000، فلا ينتظرون قدر معين. تخرج زكاة مثلا 10000 تعطيها لهؤلاء وانتهى الإشكال، والبقية تعطيها من تريد من الناس الذين ترى أنهم يستحقون أكثر من هؤلاء، أو لك وجهة نظر في توزيعها عليهم ممن يستحقها، فتسمى أموال باطنة. لعل هذا هو قصد السائل، وإذا كان له قصد آخر فيوضحه. يقول متى تبدأ الحياة البرزخية وما تعرفها؟ الحياة البرزخية هي التي بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، عندما تخرج روحك من جسدك تبدأ حياتك البرزخية. وكان قد مر بنا ولكن لا مانع من أن نعيد حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى البقيع وجدوا القبر لما ينحت بعد، يعني ما كملوا حفره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تسير القطرة من في السقاء، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يأخذوها ويضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، يقولون روح فلان ابن فلان، يا حد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في سماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه المقربون من ملائكتها إلى التي تليها، حتى إذا وصل إلى السماء السابعة يرى منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته التي أعد الله له في الجنة لما أنه أطاع، فيأمر الله تعالى بإعادته إلى الأرض ويقول فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيعاد إلى قبره. فإذا وضعه أهله يعاد إلى الأرض، فإذا وضعه أهله في قبره أتاه ملكان في رجلتانه فين تأيران ملكان أسودان يقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي أن صدق عبده تفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ويفتح له في قبره مد بصره فيقول يا رب أهلي ومالي، فيقال بعد، يعني لم يأتي وقته، لأن ما رآه من النعيم الذي أعد له في الجنة هو أعظم مما هو فيه في هذه الحياة البرزخية. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العبد الفاجر أو الكافر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وأثار من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر ومعهم من كفن النار وحنوط النار، فيأتي ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. فتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن، والسفود الذين عندهم ماشية يعرفونه شوك مدور له رؤوس من جميع الجهات لا يخرج من شعره ماشية إلا إن يتقطع الشعر أو يتكسر الشعر، فتخرج روحه من جسده على هذه الهيئة، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فلا يمرون بملأ من الملائكة لو يقولوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: الروح فلان في فلان بأقبح الأسماء التي سمى بها في الدنيا. فيستفتح له في السماء الدنيا فلا تفتح له أبواب السماء. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل سن الخياط. سن الخياط هو الخرق الذي يكون في طرف الإبرة من أجل أن يدخل السلك معه. هل يمكن يدخل معه جمل؟ لا. هذا هو حال أولئك. تلقى روحه على جسده وتطرح طرحا، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يصعد في السماء، فإذا أنه وضعه أهله في قبره أتاه ملكان فينتهرانه: من ربك ما دينك من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ويقال: لا دريت ولا تريت، ويضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه. وينادي منادي أن كذب عبد تفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه في قبره ويأتيه من حر النار وسمومها حتى يوم القيامة. والله جل وعلا يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني هذا قبل أن تقوم الساعة. فالحياة البرزخية إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوقف عندهما فأخذ جريدة وشق عن الصيد، جعل على كل واحد منها بين القبرين شطران. استغرب الصحابة رضي الله عنهم وسألوه فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في سبيل، فلا إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وقال عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يقول أنا شاب ومعي زوجتي ونرغب في الحج وفي مزدلفة، فإن زوجتي لم تقدم بالمبيت، لم تقم بالمبيت وذهبت معها مباشرة إلى منى، فهل علي هذا؟ هل هذا صار ولا السنة جاية الحج القادم أو الماضي؟ ها؟ الماضي. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، إذا أن الإنسان وصل إلى مزدلفة فإنه يلزمه أن يبيت بها، وإذا كان معه زوجته أو نسوة أو ناس مسلمين فإن له أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. إذا انتصف الليل فلك أن تغادر مزدلفة ما دام معك نساء. إذا وصل مزدلفة بعد منتصف الليل وبقي فيها وقتا يسيرا جاز له أن يدفع. والحملة إذا كانت حملة وفيها نساء فضعيف أمر الرجل، يكون حكمه حكم من معه، إذا كان معهم في السيارة نساء فحكمهم يكون واحد، ولهم أن يتعجلوا من مزدلفة. وأما إذا كان الإنسان غادر مزدلفة قبل منتصف الليل فهذا هو الذي ترك المبيت، وحينئذ يلزمه دم على قول كثير من أهل العلم. يقول جاء في آيات تختم بقوله جل وعلا عليما حكيما، يقول ما هو الاسم وما هي الصفة؟ الاسم عليم وحكيم، والصفة هي العلم والحكيم. يقول ما حكم إدخال الزوج حشفة ذكره في دبر زوجته؟ هذا لواط، وهذا جريمة كبرى، والله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ومحل الحرث والإنتاج هو القبل وليس الدبر. فالله جل وعلا يثيبك إذا جامعت زوجتك الجماع الصحيح في محله الذي تحصل منه الذرية، وأما استمتاعك بها عن طريق غير ذلك فهو من الاعتداء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإتيان الإنسان لزوجته من دبرها يعتبر لواطا يعاقب عليه ويأتم به إثما عظيما، لأن الاستمتاع بالزوجة حدده الله تعالى بقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني يأتي الإنسان زوجته في قبولها سواء من جهة الأمام أو الخلف، لكن لا يأتي الدبر بحال من الأحوال. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله.